بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال أخبرنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن سلم بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على الرسول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده طعام، فقال ابنه: يا بني، فسمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري، ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، شيخ الترمذي. قال أخبرنا عبد الأعلى، عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي بسين مهملة، السامي مو الشامي، السامي بسين مهملة، ثقة من رجال الكتب الستة. عن معمر، معمر بن راشد، ثقة ثبت فاضل، ومن لطائف ترجمته أدبية لأهل اليمن بالنسبة لمعمر، يتذكرها أحدكم ولا ما يتذكرها، أنه لما حل معمر عند أهل اليمن ورأوا علمه ورأوا أنه من رواة الحديث طمعوا في أن يجلس باليمن، ما يرجع مرة ثانية إلى بلده، فماذا صنعوا ليصطادوه وليجعلوه يمنيا؟ ماذا فعلوا به؟ قيدوه. شاور بعضهم بعضا، قالوا: مثل هذا ما يخرج من البلد، ما يخرج من البلد، علاوة عن تخرجوه وتسفروه وترحلوه، هذا مثل هذا ما يخرج من البلد. فقال قائلهم: قيدوه. قالوا: كيف نقيده؟ قال: زوجوه. فإذا أردت أن تقيد واحدا فزوجه، تقيد ولدا، تقيد ولدا، كثير الأسفار ما تجي إجازة أسبوع ولا أسبوعين ولا ثلاثة إلا يوم في أمريكا ويوم في فرنسا ويوم في بريطانيا، سبحان الله، يا ولدي اجلس، يا ولدي اذكر الله، يا ولدي روح مكة، ما يستمع. تبغى تقيده؟ زوجه، ينيخ مطاياه ولا إن شاء الله، وتربط قدميه مع زوجته. عن هشام بن عروة، ثقة فقيه من رجال الستة، عن أبيه عروة بن الزبير الإمام الكبير، عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر ابن أبي سلمة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الخلق والأدب، الألفاظ. بعض الناس يقول: والله أنا ما أدري ليش الناس ينفرون مني، ليش زوجتي تنفر مني، ليش أبنائي يهربون مني. وإذا تتبعت ألفاظه المستعملة وجدتها مثل المدافع: سفه، تنمي عن قلة ذوق، يختار أشق الألفاظ، يختار أشد الألفاظ، ثم بعد ذلك يقول: لماذا ينفرون؟ دخل عمر بن أبي سلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أدن يا بني، أدن اقترب يا بني، هو ولده، هو ولده، ما هو ولده، أدن يا بني، يعني أنت في منزلة ابني ولدي، أدن يا بني، فسم الله تعالى، قل بسم الله. استجاز بعض الفقهاء منهم النووي أن تقول الأكمل، والغزالي يقول الأكمل أن تقول عند التسمية على الطعام بسم الله الرحمن الرحيم، عالمان، لكن أنا أقول الأكمل سنة من لا ينطق عن الهوى، قل فقط بسم الله. ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكمل البسملة، بسم الله، سم الله، يعني قل بسم الله، وكل بيمينك، كل بيمينك، كل بيمينك. كثير من أبناء المسلمين في مدارسهم يأكل السندويش باليمين والعصير باليسار، شغال ما شاء الله باليمين واليسار، صارت عادة، فلو فعل الإنسان على خلافها من طلابنا الصغار لأنه متعود على اليمين يضع أو يلقم اليسرى قطعة الخبز والسندويش والشاطر والمشطور ثم بعد ذلك يأخذ بيمناه العصير قد ينكر عليه، وهذا تحول سنة إلى بدعة وبدعة إلى سنة. يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله كل بيمينك كل مما يليك، لأن الأكل بالشمال تفتح بابا على نفسك لمشاركة الشيطان أن يأكل معك. الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، لا يأكلن أحدكم بشماله. موضة حضارة، بئسة الحضارة، مدنية، بئسة المدنية، أن الإنسان يأكل يقول لك بس باليمين، يتهمونه بالتخلف والتحجر والرجعية. رجعية إيش يا شيخ؟ الآن هم مهيصين، الغرب برمته ما يدرون أين السبيل ولا أين الطريق. ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز عندما جاءنا هنا قبل سنين أنطقه الله الذي أنطق كل شيء، فقال: نعم، بريطانيا والغربيون تقدموا، تحضروا، راحوا الفضاء، ركبوا السماء الفضاء، لكنهم من الناحية الروحية صفر. نحتاج إلى أن نستفيد من روحانية وإيمانيات المسلمين، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إيش سنة؟ إيش أنت تعرف؟ الأرض أرض من؟ أجب. أرض دولة وحكومة من؟ الأرض أرض الله، والسماء سماء الله، ونحن عبيد الله، منه المبتدأ وإليه المنتهى، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا الله. علامة الانتفاخ، علامة التكبر، علامة التجبر، والناس يشهدون، يهودهم ونصارى ومجوس وهندوس يشهدون بأنهم فقدوا شيئا لا يوجد إلا عند المسلمين، ألا وهو الإيمان والإسلام والتوحيد. فاللهم اهدنا وإياهم سواء السبيل. سنده صحيح والحديث متفق عليه. تكملة الحديث: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، حديث مسلم: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال: حدثنا محمود بن غيلان. نعم، قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن أبيه رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. قال: حدثنا محمود بن غيلان بالغين، ثقة من رجال البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي. قال: أخبرنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير، أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير، ثقة ثبت، ثقة ثبت. قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم الرماني. أبو أحمد الزبيري قيل ثقة ثبت، يخطئ في حديث الزهري، وهذا من أحاديثه عن الزهري، في حديثه عن الثوري، مو الزهري، الثوري، قيل فيه يخطئ عن الثوري، وهذا من أحاديثه عن الثوري. عن أبي هاشم هو الرماني، ثقة من أتباع التابعين من رجال الكتب الستة، أبو هاشم الرماني، عن إسماعيل بن رياح عن أبيه، عندي تصحف الاسم، عندي عن عبيدة، الصواب عن رياح بن عبيدة. هذا الابن وهو إسماعيل بن رياح أو ابن أبي رياح، هذا الابن مجهول، أبوه ثقة، أبوه وهو رياح بن عبيدة ثقة، رمز له المزي بخاء دال. إيش معنى خاء دال يا أخواننا طلاب العلم؟ يعني أبو داود خرج له أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ من طعامه، إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هذا مضى بالأمس القريب في نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون. فمن يستحضر درجة الحديث، إسناده ضعيف لجهالة إسماعيل بن رياح، والحديث ضعيف لأن مداره من طرق عديدة على إسماعيل بن رياح، لكن ثمة حديثا في صحيح مسلم يغني عنه. فما هو الذي يغني؟ بالشطر الأول من الحديث بلفظ أطعمنا وسقانا بغير الشطر الأخير، ما رواه مسلم في صحيحه هيا ناصر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى أو آوى إلى فراشه ماذا يقول؟ ها؟ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وجعلنا من المسلمين. هذا في صحيح مسلم. طيب، يغني عن هذا إن شاء الله. نسرع قليل ولا نقف. قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: حدثنا محمد بن بشار. لا، اصبر لحظة. وقع وهم هنا، ضعه بين قوسين ولا بد، هذا وهم مني هنا وقع. حديث مسلم: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، والله ما قال رسول الله عقب الحديث وجعلنا من المسلمين، بل هو وهم مني، بل قال: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال: حدثنا محمد بن بشار. نعم، قال: حدثنا محمد بن بشار. قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. خلاص نقف، أقول نقف للأسئلة. بسم الله. هذا الأخ يسأل عن حديث: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وأنه جمع ما تيسر له من طرق فوجد فيها المجهولين ووجد فيها الضعفاء، وأنا أقول له: طرق كثيرة وعديدة، حسنه البوصيري وصححه الشيخ الألباني، والحديث إن شاء الله بمجموع طرقه مع ضعف فيها أو مع وجود ضعف في بعضها إن شاء الله يرقى إلى الحسن لغيره. يقول هو نفسه، هذا نفسه أيضا، يعني اثنان أخوان يستفسران عن حديث: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ومن نسي أن يذكر في مبدأ الوضوء فليذكر عليه في أثنائه، فليذكره في أثنائه، أعني البسملة. يقول: إذا عارض الحديث الصحيح الإجماع فهل يعمل بالإجماع؟ أصلا ما في حديث صحيح يعارض الإجماع، ما في حديث صحيح يعارض الإجماع، بل الإجماع يسير مع النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة خير البرية صلى الله عليه وسلم. يقول: لماذا سمي مسجد القبلتين بمسجد القبلتين؟ لما رواه ابن أبي خيثمة في تاريخه وعمر بن شبة في تاريخ المدينة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاه بعض بني سلمة إلى حيهم، فصلى في ذلك الموقع صلى الله عليه وآله وسلم بعدما طعم، صلى صلاة الظهر أو العصر، فصلى ركعتين صلى الله عليه وآله وسلم قبل بيت المقدس، ثم أنزل عليه الاستقبال إلى الكعبة، فاستداروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سمي المسجد بمسجد القبلتين. لكن للأمانة العلمية الحديث يحتاج إلى بطريقيه، عند ابن أبي خيثمة في التاريخ وعند عمر بن شبة في تاريخ المدينة يحتاج إلى فحص وبحث في السند. يقول: هل يحتسب صلاة السنة في الحرمين بأجر 1,000 و100,000؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في المسجد الحرام صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وصلاة في مسجدي هذا ب1,000 صلاة فيما سواه، وهذا للفرض والنفل، وفضل الله واسع. ولم يقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين فرض ونفل. يقول: عندنا في مصر الدعوة السلفية لا تقر الدخول في البرلمان لأنه كثيرا بعد علم أنه وبعد الثورة سيكون هناك أناس يدخلون بدستور جديد، فدخلت الدعوة في مفترق طريق. أقول أولا دعوة ونداء ونصيحة لإخواننا في أرض الكنانة ولسائر إخوتنا في البلدان والأصقاع وبقاع المسلمين التي فيها شبه بهذا الوضع، ما دام أن الله تبارك وتعالى قدر وضعا جديدا ودخول ما يسمون بالإسلاميين في اختيار دستور، أناشدهم الله ألا يختاروا غير الإسلام، ألا يختاروا غير الإسلام والحكم بكتاب الله وسنة خير الأنام. وبالتالي الكلام عن الشيء كما يقول علماء الأصول فرع عن تصوره، يصح الدخول بعد وضع دستور قائم على كتاب الله وسنة رسوله. بلا ريب أن التعاون مع أصحاب هذا الدستور من أعظم القربات والواجبات، لقول الله عز في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما دستور يقال فيه جبرا للخواطر مما ندخله الأحوال الشخصية والأمور الشخصية الإسلامية، ما الإسلام ما يحتاج إلى ترقيع، ما يحتمل ترقيع. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الإسلام ما يحتمل ترقيع، مع الاحترام والتقدير لبقية من المواطنة، يعني ما يتعلق بالمواطنة الإسلام يراعي ويقدر قضية المواطنة، لكن ما يحتمل تشريعا آخر يزاحمه. إذا كانت الكبائر تكفر بالتوبة فما الجواب عن حديث دخلت زانية؟ هذا لرحمتها، رحمها الله تبارك وتعالى. تصديق ذلك من عموم السنة قول رسول الله: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولكن تبقى هذه قاعدة بنصوصها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب التوبة من الكبائر حتى تكفر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يقول: قول رسول الله الذي مر بنا نتوضأ فقال لا أريد الصلاة، هذا هل يدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله كان على غير وضوء؟ أولا ذكرت أن في الرواية شيئا من الضعف، أو أنها رواية ضعيفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، نعم، وأن الوضوء مستحب ولو على وضوء، وذكرت شيئا من النصوص بالأمس. وهذا إذا كان وجه به رسول الله نصيحة لأمته صلى الله عليه وسلم، فما بالك بسيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وسلم. ما الحكم لمن يقول آتي عمرة كل عام سياحة؟ هذا بلا ريب إنما الأعمال بالنيات وإنما يبعثون على نياتهم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال صلى الله عليه وسلم: يبعثون على نياتهم. الظاهر لبيك اللهم عمرة ومشقة وكلفة وإهلال من، لكن الله يعلم أنه ما يريد إلا السياحة، أو يريد أن يقال له ما شاء الله السنة هذه 10 مرات اعتمر. فإذا كان كذلك فلا أجر، لأن الرياء والسمعة تحبطان العمل، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا لا يقنت أئمة الحرمين؟ إليهم يوجه الكلام وليس إلي، إليهم يوجه السؤال، وفقنا الله أجمعين وإياهم والمسلمين. يقول: ما هي علامات الفاسق الذي يتسبب في وقوع فتنة؟ الفسق هو ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول: هل المجتبى أو المجتنى اسم آخر للسنن الصغرى، نعم قيل فيه المجتبى وقيل فيه المجتنى. المجتبى يعني من الاصطفاء والاختيار، والمجتنى من الانتقاء، وكلاهما بمعنى واحد. يقول ماذا نحفظ، ألفية العراقي وألفية السيوطي؟ تحفظ الأشمل، لأن الذاكرة قد لا تسعف لحفظ الألفيتين والوقت لا يتسع. وقد قال السيوطي في ألفيته: فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والاتساق. لماذا سمي ابن قتيبة بأديب المحدثين؟ لأن له مشاركات في الحديث وفي الذب عنه من خلال كتابه تأويل مختلف الحديث، وله أيضا أدبيات فيما يتعلق بصياغة الأحاديث النبوية ومختلف الحديث وناسخ الحديث ومنسوخه بألفاظ يعني راقية. أي المسجدين بني أولا؟ مسجد قباء أو المسجد النبوي؟ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أنتم تجيبون عن هذا السؤال، ما الذي مر بنا؟ أبناء المسجد النبوي أولا أم مسجد قباء؟ مسجد قباء حيث نزل أولا في بني عمرو بن عوف وأقام فيهم 14 يوما. يقول: ما نوع الجوارب التي يمسح عليها؟ أي جوارب؟ أي جوارب ولو كانت مخترقة، ولو كانت مهترئة، لأن جوارب الصحابة ما كانت سليمة حتى يشترط فيها عدم الثقوب. ما هي طريقة المسح؟ تأخذ شيئا من الماء وتمسح على الجوربين والنعلين معا، أو تمسح على الجوربين وحدهما، أو تمسح على الجوربين فحسب، أو تمسح على الجوربين فحسب. بعض الناس يشكل عليه، يقول: أمسح على الجوربين والنعلي والخفين ثم بعد ذلك أخلعهما لأصلي. نعم تخلعهما لتصلي، لأن خلعهما لا ينقض الوضوء. ومثل ذلك والمقايسة في هذه الناحية المنهجية والموضوعية كمثل من يحلق رأسه بعد عمرته أو حجته، ما حد يقال هو مسح على رأسه ينتقض وضوءه ويبقى على وضوئه. وهذا مثل هذا. قال: ما صحة حديث من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه له أجر المجاهد في سبيل الله؟ تقدم مرارا وتكرارا هو حديث صحيح. وإلى لقاء السبت إن شاء الله.